بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في سلسلة دروس شرح كتاب سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، تأليف العلامة المحدث الفقيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقد انتهى من الكلام إلى قوله رحمه الله، جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعات. قال: وكان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، ويقرأ اقترب سورة اقتربت والحاقة في ركعة، ويقرأ الطور يعني سورة الطور وسورة الذاريات في ركعة، ويقرأ إذا وقعت الواقعة والنون في ركعة، ويقرأ سورة سائل السائل والنازعات في ركعة، ويقرأ ويل المطففين وعبثة في ركعة، ويقرأ سورة المدثر والمزمل في ركعة، ويقرأ سورة هل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، ويقرأ سورة عما يتساءلون والمرسلات في ركعة، ويقرأ سورة الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول: أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. أقول: هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله يتضمن على جملة من المسائل، وهي الآتية: المسألة الأولى أن من السنة أن يجمع الإمام في صلاته بين السور المتماثلة في المعاني كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر المصنف أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين النظائر، والمقصود بالنظائر الصور المتماثلة في المعنى كالموعظة أو الحكم أو القصص ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين سورة الرحمن والنجم، وبين سورة القمر والحاقة، وبين سورة الطور الزارية، إلى آخر ما ذكره المصنف. فدل ذلك على أنه من السنة أن يجمع المصلي في صلاته بين هذه السور. المسألة الثانية: وشأنه ومن شأنه كما سيأتي ذكره إن شاء الله كان يقرأ ببعض السور. وعليه نقول عكس هذا وهو أن يكثر المصلي من قراءة بعض السورة، كان يكتب في الصلاة دائما من قراءة آخر السورة أو من قراءة شيء من منتصف السورة فقط ولا يكتب كل ركعة بالسورة، أن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته مع أصحابه أو في صلاته لنفسه، والحكم فيه أنه من كان حاله كحال الرسول قرأ بمثل ما كان يقرأ الرسول. أما من كان يصلي إماما للناس في المساجد حيث يصلي خلفه الكبير والصغير المشغول والمريض العاجز والتعبان وإلى آخره، فنقول السنة هنا في الصلوات العامة أن يقرأ كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم معاذ بن جبل أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور، وأن لا يطيل على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال: إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. وعليه نقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من سنة الرسول هو إما أن يكون في صلاة الرسول من الليل في خاصة نفسه، وإما أن يكون في صلاته مع الصحابة ويكون تطويله صلى الله عليه وسلم بالصحابة، سببه أنه علم رضاهم بذلك وأنهم ليس فيهم مريض وليس فيهم عاجز ونحو ذلك. أما إذا علم صلى الله عليه وسلم بأن خلفه مريض أو مشغول ونحو ذلك فإنه يخفف. وقد سبق معنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة بالصحابة فأخف بهم الصلاة فسئل فقال: إني سمعت بكاء الصبي فتجوزت في الصلاة مما أعلم من شدة ولد أمه من بكائه. فدل ذلك أن الإمام عليه أن يراعي حال من خلفه، ومراعاته لحال من خلفه من السنة، هو من السنة. المسألة الرابعة التي تضمنها هذا الفصل أنه لا يلزم ترتيب سور القرآن عند القراءة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الرحمن والنجم، وسورة النجم قبل الرحمن، يعني على ترتيب سورة المصحف سورة النجم السورة الثالثة والخمسين، وسورة الرحمن السورة الخامسة والخمسين، فهذه ليست كل هذه مباشرة، وكان يجمع بين اقتربت والحاقة، وهذه ليست كل هذه مباشرة. فدل ذلك أنه لا يشترط في الصلاة أن يراعى ترتيب سور المصحف، بل لو أن الإنسان قرأ سورة مثلا كما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الدخان ثم قرأ تلوها سورة الشمس كولت فإنه لا حرج عليه في ذلك، يجوز له أن يخالف ترتيب سور القرآن فيقرأ سورتين ليست إحداهما تلو الأخرى مباشرة كما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يدل على الجواز ايضا عموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. ولو ان الانسان اكل فقرا مثلا سوره في الركعه الاولى ثم قرا في الركعه الثانيه سوره قبل منكوسا، فقال ذاك منكوس القلب. فالعلماء رحمهم الله قال مراد بن مسعود رضي الله عنه من قرأ السورة من آخرها إلى أولها، وليس مراده من قرأ على غير ترتيب المصحف، وليس مراده من قرأ على غير ترتيب المصحف. المسألة الخامسة التي يدل عليها هذا الباب أو هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله أن سور القرآن توقيفية، كما ترون أن الأحاديث ذكرت السور بأسمائها، سورة الرحمن، النجم، السلفة، الحاقة، الطور، الزاريات، إذا وقعت، النازعات، عبد، إلى آخره. وهذه مسألة مذكورة في كتب علوم القرآن، هل سور القرآن توقيفية أو اجتهادية؟ الذي رجحه هو الزركشي والسيوطي وغير ما واحد من أهل العلم أن سور القرآن توقيفية، وهذا هو الظاهر بحسب هذه النصوص التي بين أيدينا وغيرها، بحسب هذه النصوص التي بين أيدينا وغيرها. المسألة الثالثة من مسائل هذا الفصل فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الليل، فقد جاء أن الرسول صلى ذات ليلة بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، وكان الذي يصلي خلفه حذيفة بن اليمان، فقال فلما استفتح سورة النساء هممت بأمر السوء، قيل له ما الذي هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدع الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل في هذا الفصل بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الصلاة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصلاة طول القيام، والمقصود بطول القيام أي قيام القراءة، القيام القراءة. وقد سبق في درس سابق أن ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت معناه القيام. المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل أنه من السنة إذا قرأ المصلي في الصلاة أو خارج الصلاة أليس ذلك قادرا على أن يحيي الموتى؟ أن يقول سبحانك فبلى، أي سبحانك فبلى، أي أنا مقر أنه ليس غيرك يا الله قادر على أن يحيي الموتى، وأنك يا الله أنت قادر على أن تحيي الموتى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي العظيم. وقد جاءت الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة في صلاة الليل سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه ومن غضبه. وقد اختلف أهل العلم هل هذا مشروع في كل صلاة سواء كانت فرض أو نفل، أو هو خاص فقط بصلاة الليل، والذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص فقط بصلاة الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فعل ذلك في الصلوات المفروضة الجهرية التي كان يصليها في الصحابة في المسجد لنقل ذلك، لنقل ذلك، ولكنه لم ينقل، إنما نقل أنه كان يفعله في صلاة الليل. وذهب آخر من أهل العلم أنه يجوز فعله في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وقالوا ما صح أو ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. وهذا وجه قوي، لكن الأول أقوى منه، وهذا وجه قوي ولكن القول الأول أقوى منه، وهو أن يقال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الصلوات المفروضة لنقله الصحابة، ولما لم ينقله الصحابة دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في صلاة الليل كما جاء في صريح الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله جواز الاقتصار على الفاتحة، قال وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة وصلى بهم، وصلى فترة من بني سلم يقال له سليم. فلما طالع على الفتى انطرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطرق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له أو ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق. لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي فعل. وقال الفتى وأنا لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي فعل. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت واستشهد. الحديث أقول هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز لمن صلى الفرض أن يكون إماما لمن يصلون الفرض كما كان يفعل معاذ، فقد كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضا ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء، هو ينويها نفل وهم يصلون خلفه فرضا. فدل ذلك على أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا حرج فيها شرعا، وإنما من ذهب إلى أنه يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم لا دليل عنده، لأن معاذ كان يصلي بالناس بنية النفل وهم كانوا يصلون خلفه بنية الفرض، فاختلفت نية معاذ عن نية من يصلي خلفه، والرسول علم ذلك وأقره. فلو كان يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم لما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ. فأنت لما لا يكون لك أن يكون معاذ صلى مع الرسول نفلا وصلى بقومه فرضا؟ فالجواب على هذا نقول هذا خلاف المعقول، لا يترك صلاة الفرض خلف الرسول ويصلي نفل خلف الرسول. ثم لو سلمنا لكان أيضا الدليل قائم، فإن معاذ لما يصلي خلف الرسول نفلا والرسول يصلي فرضا اختلفت نية الإمام ونية المأموم، والرسول اطلع على ذلك وأقره، فيكون فيه دليل أيضا حتى على الوجه الثاني على أنه لا يشترط اتحاد نية الإمام ونية المأموم. المسألة الثانية أن الإمام إذا أطال في الصلاة إطالة زائلة وكان أحد المأمومين مشغولا أو لا يستطيع أن يصلي خلف الإمام هذه الصلاة الطويلة له أن يقطع الصلاة خلف الإمام ويصلي لنفسه كما صنع هذا الفتى، فإن هذا الفتى قطع الصلاة خلف الإمام وهو معاذ، ترك الصلاة خلف معاذ وصلى في ناحية المسجد. وقد اختلف العلماء هل يبني على الصلاة مع الإمام أو يستأنف؟ بمعنى لو أنه صلى مع معاذ ركعة هل يبني على الركعة ثلاث ركعات أو يستأنف يبدأ الصلاة من الأول ثم يصلي أربع ركعات؟ الذي يظهر من لفظ الحديث أنه لا يبني بل يستأنف، فإذا كان صلى مع معاذ ركعة خلص الصلاة وبدأ الصلاة بالشور جديد يصلي أربع ركعات، والدليل في لفظ الحديث أنه قال انصرف فصلى في ناحية المسجد، فقوله في ناحية المسجد يدل على أنه خرج من الصف أنت على معاذ إطارته بالناس حتى أحوج هذا الفتى أن ينصرف عن الصلاة. فقال الرسول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي هذا دليل على أن إطارة الإمام بالناس الصلاة قد تكون سبب للفتنة ولإيذاء الناس ولصدور أمور من الأشياء التي قد لا يرضاها الشرع ولا يرضاها الدين ويكون السبب فيها هذا الإمام بتطويله. فإذا قال الرسول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ كما يقال لكل إمام يطيل الصلاة: أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ المسألة الرابعة أنه يجوز أن يختصر المصلي في الصلاة بالقراءة على قراءة سورة الفاتحة فقط. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الفتى قال: وأنت كيف تصنع في الصلاة؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقط. أنا يقرأ الفاتحة فقط لا يقرأ سورة زائدة عليها. ولم يستفصل الرسول من هذا الفتى تحفظ غيرها أو لا تحفظ غيرها، فدل ذلك وأقره الرسول على هذا، بل قال حولها ندندن، أي حول الفاتحة وسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، حول هذه المعاني ندندن بقراءتنا وبصلاتنا وبدعائنا وبتلاوتنا إلى آخره. فلما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفتى على ما ذكره من كونه يختصر على الفاتحة في كل الصلاة في كل مكان بقراءة سورة الفاتحة، دل ذلك على جواز الاختصار على الفاتحة في الصلاة حتى لمن كان يحفظ أكثر من الفاتحة. ووجه الدلالة أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الفتى أكان يحفظ غير الفاتحة أو لا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يحمل عند العلماء على العموم من المقال المسألة الخامسة في هذا الحديث بيان فضل هذا الفتى وصدق إيمانه وأنه لم يكن منافقا، بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ وصدقه الله في الشهادة التي كان يطلبها. فإنه قال: سيعلم معاذ إذا قدم القوم وإذا أردت القاتلون سيعلم من المنافق، لو كنت منافقا لنتقدم وقاتل هؤلاء القوم حتى أقتل. وكذا حصل، فقد حدثت حرب أو غزوة أو سرية فقاتل هذا الغلام أو قاتل هذا الفتى قتالا حتى استشهد في سبيل الله. وبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت واستشهد أي مات وقتل. ونقف عند هذا الحد ونسمع منكم إن كان هناك أسئلة ونجيب عليها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة تقول: تعودت أن تقرأ سورة الملك كل يوم لأنها تنجي من عذاب القبر، وتقرأ أيضا سورة الكهف لأن قراءتها يوم الجمعة نور لصاحبها. تقول: فهل توقف القراءة وتمتنع عنها إذا كانت حائض أم أن قراءة الحائض جائزة؟ هذا السائل يسأل يقول: امرأة اعتادت أن تقرأ في كل ليلة سورة الكهف، واعتادت أن تقرأ في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، امرأة اعتادت أن تقرأ في كل ليلة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك لأنها تنجي من عذاب القبر كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتادت أن تقرأ سورة الكهف لأنها نور للمسلم من مقامه إلى يوم القيامة كما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة يعتريها ما يعتري بنات آدم من الحيض، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو لا يجوز؟ الجواب: إذا كانت تقرأ هذه المرأة القرآن عن المصحف عن طريق المصحف فإن هذا لا يجوز لها، وأما إذا كانت تقرأه عن ظهر غيب يعني تقرأه قدرها، فالذي يظهر أنه يجوز له لها أن تقرأه من حفظها، يجوز لها أن تقرأه من حفظها، خاصة إذا خشيت تفلته، خاصة إذا خشيت تفلته. وقد استدل أهل العلم على جواز أن تقرأ المرأة الحائض القرآن بغير أن تمس المصحف بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا ومما يصنع الحاج قراءة القرآن، فلو كان لا يجوز لها هذا لاستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، قالوا والرواية التي جاء فيها ما لم يكن جنبا لم تثبت. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا، لا مباشرة على المصحف ولا عن ظهر قلب حتى تصل، إلا في حال أن تخشى على نفسها من تفلت القرآن، إلا في حال أن تخشى على نفسها من تفلت القرآن. والقول الأول هو الأرجح، لأن الأحاديث التي وردت بمعنى الجنب من قراءة القرآن والحائض غير صحيحة عند أهل العلم، ومن صح تدين هذه الأحاديث فليعمل بها، والله أعلم. بارك الله. السؤال التالي، تقول هل على المرأة أن تلبس حجابها إذا قرأت القرآن؟ هذه سائلة تسأل تقول هل تلبس المرأة الحجاب عندما تقرأ القرآن؟ الجواب، لم يأتي دليل شرعي يدل على أن المرأة لا بد عليها من أن تكون لابسة الحجاب الشرعي عند إرادة قراءة القرآن، لم يأتي دليل شرعي واضح يدل على أن المرأة لا بد أن تكون لابسة الحجاب الشرعي عند إرادتها لقراءة القرآن، والأصل براءة الذمة وإباحة ذلك، فنبقى على الأصل حتى يثبت لدينا الدليل النقي، والله أعلم. هل تجوز صلاة الجنازة على أحد لا يصلي؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز صلاة الجنازة على من يترك الصلاة لا يصلي؟ الجواب نقول هذه مسألة فيها التفصيل. إذا كان هذا لا يصلي بمعنى أنه يترك الصلاة الكلية بلا عذر مع القدرة وعدم المانع، فإننا نقول هذا حكمه أنه كافر. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا ويتهاون وهو يقر بوجوبها ويعني يجمع صلاتين أحيانا وأحيانا يصلي كذا ويقضي كذا، يعني ليس مداوم على فعل الصلاة، فهذا عند جمهور أهل المسلم فاسق ناقص الإيمان، ويعامل معاملة المسلمين وذهب بعض أهل السنة إلى أن ذلك الصلاة على الحالين كافر لا يصلى عليه، وعلى التفصيل الذي عند الجمهور الأول كافر لا يصلى عليه، والثاني مسلم يجوز الصلاة عليه، والله أعلم. إذا جئت متأخرا في الصلاة فهل أكبر وأقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ هذا السائل يسأل يقول إذا كنت مصفوفا في الصلاة وخشيت أن يركع الإمام يكبر الإمام للركوع، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وإلا أبدأ بقراءة الفاتحة؟ الجواب، إذا كنت متأخرا وتخشى أن يركع الإمام قبل أن تبدأ بالفاتحة فعليك أن تبدأ بالفاتحة، لأن دعاء الاستفتاح كما تقدم مستحب وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالاشتغال بالركن قبل فواته هو المعتبر والمقدم، والله أعلم. ما قولكم في الحديث الذي يقول تعمموا فإن الشيطان لا يتعمم؟ وإذا كان صحيحا فما هو معناه؟ هذا السائل يسأل يقول ما قولكم في حديث تعمموا فإن الشيطان لا يتعمم وإذا كان صحيحا فما هو معناه؟ الجواب، لم يصح ولم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم حديث فضل العمامة وفضل التعمم، كل الذي ورد في العمائم أن الرسول كان يتعمم هذا الموضوع المكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا هذا الحديث تعمم، فإن الشيطان لا يتعمم مثلها. وقد ذكر ابن القيم الجوزية في المنار المنير ما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث في فضل لبس الإمامة أو فضل الصلاة بالإمامة. فكل هذه الأحاديث لا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الغالب موضوعة، وهي في الغالب موضوعة. نعم، نحن نقول لبس الإمامة أو تغطية الرأس في الصلاة من المستحبات لعموم قوله سبحانه وتعالى: وخذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ذكر أئمة التفسير عند هذه الآية علي بن عمر رضي الله عنه أنه كان يكون جالسا وقد نزع عنه عمامته، فإذا قام إلى الصلاة لبس العمامة. فسئل عن ذلك فقال رضي الله عنه: أترضى أن تدخل إلى ذي السلطان وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قيل له: لا. قال: فكذا أن تقف الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فخذ زينتك، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فتغطية الرأس بالعمامة أو بالخمار أو بنحو ذلك في الصلاة من الأمور المستحبة. فوإن ترك الإنسان مع القدرة لا حرج عليه، لا حرج عليه. أما أن نقول أن الصلاة بعمامة يعني أفضل من الصلاة غير عمامة، وأن نورد مثل هذه الأحاديث والأشياء التي لا تثبت بالنص أهل العلم على وضعها، فهذا لا لا يستقيم ولا يصح، والله أعلم. يقول: التحقت بالجماعة في صلاة الظهر في التشهد الأول، وبعد السلام صليت الركعة بالتشهد ثم ركعتين، يعني زدت تشهدا، الركعة التي بدأها تشهد فيها ثم ركعتين. قال: وتبين لي الخطأ بعد 5 دقائق، فكيف أصلح صلاتي؟ بعد السؤال يا زهر. يقول: التحقت بالجماعة في صلاة الظهر في التشهد الأول، وبعد السلام صليت الركعة بالتشهد ثم زدت ركعتين، يعني زدت تشهدا في الصلاة، صار تشهد في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. يقول: تبين لي الخطأ بعد 5 دقائق، فكيف أصلح صلاتي؟ هذا السائل يسأل، يقول إنه دخل في الصلاة وهو مسبوق، أدرك الإمام في التشهد الأوسط، جلس مع الإمام في التشهد الأوسط ثم صلى مع الإمام ركعتين، وجلس الإمام وتشهد، ثم لما سلم الإمام تشهد معه، ثم لما سلم الإمام قام وصلى الركعة الثالثة وجلس وتشهد، ثم قام وصلى الركعة الرابعة ثم جلس وتشهد، ثم بعد ذلك تبين له الخطأ، فما الذي يصنعه؟ الجواب: إن تبين له الخطأ وهو قريبا من المحل الذي صلى فيه بدون فاصل طويل كثير، فإن كل الذي عليه أن يستقبل القبلة ويكفر عن جلوس ويسجد سجدتين للسهو ويسنن، أما إن طال الفاصل و يعني ابتعد عن المكان ابتعاد كبير وخرج عن المكان وذهب في حال سبيله وما إلى آخره، بحيث أنه يعني صار هناك فاصل طويل بين صلاتي وموضع صلاتي وبين حال تذكري، ففي هذه الحالة يلزمه أن يعيد الصلاة، والله أعلم. يقول: إذا جئت متأخرا للصلاة ومعي اثنين من الأخوة، ووجدنا الصفين الأولين مليئين، فهل نبدأ الصف الثالث عن اليمين أو في وسط الصف؟ هذا السائل يسأل، يقول: إذا جئنا إلى المسجد ورأينا الصف ملآن أنا وبعض الأخوة، فهل نبدأ الصف الثالث عن يمينه أو عن وسطه أو عن يساره؟ الذي يظهر والله أعلم جوابا على هذا السؤال أن الصف يبدأ من خلف الإمام، كالحال لو أن الإمام بدأ الصلاة ومعه بعض الناس، فهل بعض الناس هؤلاء يقفون يمينه ولا يساره ولا خلفه؟ الجواب: يقفون خلفه، أما هي الإمام. فكذا نقول الحال في الصف الثاني، وكذا الحال في الصف الثالث، يبدأ الصف من خلف الإمام ثم عن اليمين ثم عن اليسار، والله أعلم. يقول إذا جئت لصلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب وقد أقيمت صلاة العشاء، فهل أصلي معهم العشاء ثم أعيد الصلاتين أم ماذا أفعل؟ هذا السائل يسأل يقول إذا دخلت المسجد لصلاة العشاء وتذكرت أني لم أصلي المغرب، فهل أدخل معهم بنية العشاء ثم أصلي المغرب أم ماذا أصنع؟ والجواب أقول إذا تذكرت صلاة المغرب قبل أن تدخل معهم صلاة العشاء فأنت تدخل معهم في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، تدخل معهم وهم يصلون العشاء وأنت تنوي صلاة المغرب، فإذا قام الإمام من الثالثة إلى الرابعة تنوي الانفصال على الإمام وتجلس وتتشهد وتسلم ثم تقوم وتلتحق بالإمام في الركعة الرابعة أو تمكث في محلك حتى ينتهي الإمام من الركعة الرابعة ويسلم فتسلم معه. إذا أنت في الخيار بين هذين الأمرين، أن تدخل مع الإمام بنية صلاة المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة تنوي الانفصال عنه وتتشهد وتسلم ثم تقوم وتدخل مع الإمام في الركعة الرابعة له وتكون هي الأولى لك في صلاة العشاء. وهنا من السنة أنك لا تصلي الصلاتين في محل واحد، فتذهب الشخص الذي عن يمينك وعن يسارك ليكون مكانك وأنت تقوم مكانه وتكبر بصلاة العشاء في الركعة الرابعة، أو أن تمكث في محلك حتى يجلس الإمام للتشهد ويسلم في الركعة فتسلم معه أنت في الخيار بين هذا الفعل أو هذا الفعل. أما لو أنك تذكرت أنك لم تصلي المغرب بعد أن صليت مع الإمام صلاة العشاء فكل الذي يلزمك أن تصلي صلاة المغرب والراجع عند هذا العلم أن ترتيب الصلوات واجب وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما شغله الكفار عن صلاة العصر حتى دخلت صلاة المغرب قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم نارا، ثم كبر ثم أذن وكبر وصلى صلاة العصر ثم أذن وصلى صلاة المغرب أو كما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فالرسول رتب الصلوات في قضائها، فكذا لا يجوز إلا أن تؤدى الصلوات على الترتيب الواردة به في الشرع أما القول بأنه يدخل معهم صلاة العشاء فإذا انتهى من صلاة العشاء صلى المغرب ثم أعاد صلاة العشاء، فهذا القول نقل عن بعض العلماء وظنهم المالكية، ولكنه قول مرجوح لأنه يؤدي إلى إعادة الصلاة في اليوم مرتين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة في اليوم مرتين، كما أنه يؤدي إلى ضياع الجماعة، فإن هذه الجماعة التي صلاها من آه معهم لا تحسب له لا صلاة مغرب ولا صلاة عشاء، وهذا يعني قول غير لازم وما هو أعلم، والقول الذي ذكرناه الأول أنك مخير بين الأمرين السابقين، إما أن تدخل معهم بنية صلاة المغرب فإذا جاء الإمام للركعة الرابعة تنوي المفارقة فتجلس تتشهد وتسلم ثم تقوم وتكبر تدخل معهم بصلاة العشاء وتجلس معهم ركعة عن العشاء وتكون أدركت ثلاث ركعات المغرب جماعة، أو أنك في الركعة الثالثة تمكث في محلك تجلس حتى يأتي الإمام وينتهي من الركعة وتتشهد معه وتسلم وتخرج من الصلاة ثم تبعث لك عن جماعة تصلي معها صلاة العشاء. هذا الأمر بهذه الصفة هو الذي ذكره ابن تيمية وابن حزم والألباني وغيرهما واحد من أهل العلم، وهو يعني الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. بقي سؤالين فقط شيخ إن شاء الله. أحد الأخوة يقول أريد أن أغتسل ولكن في نفس الوقت أريد أن أستعمل بعض مواد التنظيف، يعني يقصد الصابون أو غيره، يقول كيف أفعل لأصيب يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأستعمل هذه المواد في نفس الوقت. هذا السائل يسأل يقول أنا أريد أن أغتسل على الصفة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت أريد أن أستعمل مواد التنظيف التي تستعمل عند الاغتسال، فكيف أفعل لإصابة السنة؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يغتسل يستعمل هذه المواد، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح يده بالتراب قبل أن يصب الماء على جسده، وقد يغسل بالأشنان ونحوه، فأنت تغتسل بهذه الأشياء المنظفة، ثم بعد ذلك تصب الماء على بدنك بنية إزالة هذه وبنية رفع الحدث أو بنية التطاول إذا لم تكن محدثا. هذه يعني صفة الغسل الوارد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت فيها قد التزمت بالسنة. وإن شئت أن تتنظف بهذه المنظفات مطلقا بالصورة التي أنت تريدها، ثم تصيب الماء وتغسل عنك هذه المواد التي على بدنك، ثم تصيب الماء مرة ثانية بنية الاغتسال لرفع الحدث أو لرفع الجنابة. أي شيء فعلته من هذا كله إن شاء الله مجزي، وكله أنت فيه مصيب للسنة، كله أنت فيه مصيب للسنة. ومعلوم إن شاء الله عندكم أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث صفات. الصفة الأولى هي التي ذكرتها لكم وقد وردت في حديث مسلم، وهي أن يفيض الماء على رأسه ثلاث حفيات ثم يفيض الماء على سائر جسده. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، إذا حفظت الماء على رأسك ثلاثة ثم أفضت الماء على جسدك فإنك قد طهرتي. الصفة الثانية ما وردت في حديث ميمونة، أنك تتوضأ كوضوءك للصلاة غير أنك لا تغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثة، ثم تفيضه على شقك الأيمن، ثم تفيضه على شقك الأيسر، ثم تتحول من المحل الذي أفضت فيه الماء وتغسل قدميك. الصفة الثالثة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أنك تتوضأ كوضوءك للصلاة تماما، تتوضأ كوضوءك حتى تغسل قدميك، ثم تحفظ الماء على رأسك ثلاثا، ثم تغيب الماء على جسدك في شقك الأيمن، ثم على شقك الأيسر. هذه ثلاثة صفات وردت. الصفة الرابعة بالإجماع عند أهل العلم، أنك لو نويت رفع الحدث أو نويت الاغتسال لرفع الحدث أو للتطهر أو نحو ذلك، ولمست نفسك في الماء وتمضمضت واستنشقت واسترسلت، فإنك قد اغتسلت. نقل الخطابي في معالي السنن الإجماع على هذه الصفة. هذه أربع صفات واردة، وعلى أي صفة وعلى أي هيئة أفضت الماء وأسلت الماء على جسدك ورأسك وعممت بدنك وأمرست يدك وتمضمضت واستنشقت، فقد حصل الاغتسال الشرعي المطلوب المقصود. السؤال الأخير إن شاء الله شيخ، يقول فضيلة الشيخ أنا شاب أعيش هنا في فرنسا منذ سنة واحدة عند عائلتي، ولم أحدد بعد هل أستقر هنا يعني في هذا البلد أم لا، ولهذا فأنا أصلي صلاة المسافر يعني يقصر في الصلاة. السؤال فهل لي أن أصلي صلاة المسافر وكم هي مدة القصر؟ جزاكم الله عنا خير. يا زهير هذا السائل سؤال غير واضح. زهير؟ نعم. هذا السائل سؤال غير واضح، هو يقول أنا أقيم عند أهلي. نعم، عند أهلي في فرنسا منذ سنة ومنذ. يعني هل يعني هو عند أهلي مقيم ولا ليس له سكن عند أهلي وإنما هو كالضيف والزائر؟ لأني لا يشعر أن بيته عند أهله هو بيت إقامة. والله يا شيخ نحن لا ندري، أنا قرأت السؤال كما كتبه الأخ، يقول لم أحدد بعد هل أستقر هنا أم لا. طيب، هذا السائل يسأل يقول أنا أتيت للإقامة عند أهلي بفرنسا وهي عندهم سنة، والسؤال أنا لم أنوي إلى الآن إقامة عندهم، فهل أقصر الصلاة وهل الإقامة وقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. والجواب أقول أنت إذا نويت إقامة عند أهلك واستقريت وصار حالك كحال المقيم، فقد خرجت عن وصف السفر إلى وصف الإقامة، خرجت عن وصف السفر إلى وصف الإقامة. عند أهلك ولم يعني يكن لك محل إقامة عند أهلك، كأن تكون أنت أصلا حياتك مستقلة ولك وضع مستقل في بلد آخر، وإنما أتيت كزائر ولم تنوي عندهم إقامة إلى الآن، وأنت تنتهز الفرصة لأمر ما تريده أو لحال تريده، ثم أنت على وضع السفر إلى أن تنقضي حاجتك. والدليل ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انهم في غزو اذربيجان نزل الثلج فسد عليهم الطريق، فمكثوا ينتظرون انحسار الثلج 6 اشهر، وخلال 6 اشهر كانوا يقصرون الصلاه. فقال العلماء هذا دليل على ان المسافر اذا لم ينوي اقامه ولم يكن في دار اقامه انه ياخذ حكم السفر طالت المده او قصرت. فالحال إذن في هذه المسألة هو ما ترجع إليه نيتك وما يرجع إليه قصدك. فإذا كان وضعك في بيتك هنا مع أهلك ليس موضع إقامة وليس محل إقامة أن تكون أنت قبل قليل، وما جاء في الآيات من تعليق حكم القصر